هذا يسأل عن جملة مرت في الكتاب قال يطلب إيضاحها، وهي قوله فيفرض لموسرة مع موسر عند التنازع عادة الموسرين. قلنا الناس يتفاوتون، فمنهم الموسر أصحاب الغنى، هذا هو اليسار والغنى، وهناك المتوسط بين بين، وهناك الفقير. فلا شك أن الناس أحيانا يكون بهذه المرتبة، وإن كان أيضا الغنى قد نصيب أنه درجات والتوسط نوع من ذلك، لكن من حيث الجملة يعني على كل حال هذه الطبقات في هذا المجتمع. إذا كانت هي غنية وهو غني وحصل التنازع إعطى ولم يعطي وما شابه ذلك، فماذا يكون الفرض؟ الفرض هنا بمعنى فرض القاضي في هذا الأمر، ماذا يحكم لها؟ وسابقا كان يفرض المرأة ويسلم المرأة نفقتها يوميا، ولذلك قال بأنه يعطيها كذا ويعطيها كذا ويعطيها كذا، سواء كان هذا أو ذاك. فهذا هو المراد بأنه يفرض لها عارة ذلك من الموسرين، بمعنى الأغنية ماذا يأكلون؟ كما قلنا تأكل اللحم الضأن في كل يوم، تأكل الحمام أو نحو من ذلك كما يقال، مما يكون في نوع من الترف والغنى يكون مثل ذلك، فلا يؤكلها كما يقال، يقول هذا الدجاج أو محو من ذلك، هذا طعامك. إذن ينظر في هذا الباب. هذا يقول من لم تستطع الوصول لمال زوجها وكان أحد أولادها يعمل معه. طبعا هو الآن لا شك أن المال ليس في السابق، السابق المال يكون في البيت في الغالب يصل إليه، الآن ليس هناك إلا بطاقات ونحوها، لعله بعض الأزواج لا يدخل مالا معه. فهنا على كل حال تقول إذا كان لها ابن يعمل معه فهل له أن يأخذ بغير إذن أبيه؟ نعم، في هذه الحال إذا كانت يعلم هو من ذلك أن أبوه أن والده شحيح ولا ينفق على أمه، وطلبت منه أمه هذا الشيء من المال فأخذ شيئا من المال لهذا الغرض، فهو نعم له ذلك. قال الذي أذن لزوجته أن تعمل لكسب المال هل يعد من هذا المال نفقة له؟ لا ليس يعني هي التي تعمل، هو على كل حال العمل إما أن يشترط عليك ابتداء، فإذا اشترط عليك ابتداء فأصبح لازما عليك أن ترضى بذلك، وإن لم يشترط عليك شيئا من ذلك فعلى كل حال هي هنا تبقى ما سمى بالمكارمة. أما أن يكون هذا المال الذي تكسبه هو لك، هذا كما يقال بأي حق كما يقال تستحله، لكن على كل حال لا شك أنها خرجت وبخروجها كما يقال فرطت في شيء من حق زوجها، لأن الأصل أن تكون المرأة كما يقال يمنعها زوجها ونحو من ذلك، وتكون كما يقال عنده وله منعها، فكونه يأذن لها بذلك فلا شك أنها تركت شيئا من حقه، فكونها بعد ذلك أن تقوم بشيء من نفقتها لنفسها فعلى كل حال هذا هو الأولى، وهذا الذي يكون فيه التكارم. لكن كان هناك التنازع بعد ذلك يبقى بعد ذلك الحكم للقاضي في كونه يشترط ذلك عليه، لأنه إذا اشترط ذلك عليه أصبح ذلك لازما. لكن على كل حال قلنا مرارا بأنه فيما يتعلق بالعشرة الزوجية ينبغي ألا يكون كما يقال التشبث بالحقوق والواجبات بقدر أن يكون هناك التكارم وبذل الندى من كل منهما. وقال وإذا كانت الزوجة غنية وزوجها فقير فما حكم النفقة هنا؟ قالوا هنا في حال التفاوت طبعا لا تكون يفرض لها كالموسر مع الموسرين، لكن كما يقال يفرض لها ما يتناسب، يعني هل هو النظر الآن يعني الفقهاء هل النظر إليها أو إليه أو مشتركا بينهما؟ هنا على المذهب أن يكون مشتركا بينهما، يعني حتى لو كان موسرا من مع فقيرة قالوا لا يفرض لها ولا يفرض لها كما يقال كحال الموسرات، يعني امرأة كما تقول تعودت على الخدم، لأنه على المذهب أنه إذا كانت ممن تخدم فيلزم الزوج أن يأتي بمن يخدمها، فلحتى يقولون إذا كانت في ذات وحشة وتحتاج إلى مؤنس يعني يخرج ويذهب في النهار وليس عندها وهي كما يقال تشعر بها، عليه أن يأتي بمن يؤنسها. يعني انظروا إلى تسمع بس النساء بهذا عند ذلك تطالب بشيء من ذلك. على كل حال كما قلنا سابقا النظر في مثل هذه الأمور ينبغي إلى التكارم وبذل الندى بقدر الإمكان وعدم التشاح فيه. قال هنا فيما يتعلق بأنه في مرة في الصداق أنه ينصف أو ينصفه كل فرقة من قبل الزوج، فهل يشمل الفسخ الذي من قبله لو كان بسبب مسوغ للفسخ؟ لا، إذا كان مسوغ للفسخ فأصبح من بسببها، يعني إن كانت بها هي عيب أو ما شابه ذلك أو هي طلبته، فهذا هو المسوغ. المسوغ بمعنى أن يكون وجدها بها عيوبا معينة وما شابه ذلك، فعند ذلك كما يقال يستحق كامل الصداق، أو كانت هي التي طلبته من نفسها، هي التي طلبت فراقه قبل حصول الدخول، فعند ذلك لا تستحق شيئا. أما الذي يكون بسببه هو، يعني هو الذي لا يرغب فيها إلى آخره، يعني كما يقال بعد أن عقد عليها لعله أراد غيرها أو ما نحو من ذلك، فهنا أصبح من قبله هو، فعند ذلك تستحق تنصيفه. قال: ما حكم النفقة، أي نفقة الزوجة الناشز التي لا تطيع زوجها؟ مر معنا سابقا بأن النشوز الأصل فيه ما يتعلق بالمعاشرة، هذا هو الأصل فيه، فهنا إذا حصل بمعنى أنه يريدها تتمنع عنه وتتكره عليه وما شابه ذلك وتصد عنه ولا تمكنه من نفسها، فهذا هو ما يتعلق بالنشوز. أما فيما يتعلق بالطاعة في غيره، أحيانا كما يقال أحيانا بعض الأزواج كما مر معنا، وهذا الذي أشرت إليه فيما يتعلق بباب العشرة، أحيانا بعض الأزواج يطلب ما ليس له، يظن بأنها أصبحت كالمملوكة في يده، وهذا غير صحيح. يعني هن لا شك أنها أسيرات عند الزوج، معنى أنه لا يخرجن وينبغي عليهن طاعتهن في الخروج ونحوه، لكن لا يعني ذلك الطاعة المطلقة وما شابه ذلك، التي كما يقال لعله يطلب أشياء أحيانا لا تتعلق بنفسه، وإنما لعله أحيانا تكون بأهله وما شابه ذلك. وكما قلت قبل قليل، فهنا إذا كان موسرا غنيا وهي ليس من صاحبة خدمة ونحوها، فلا يلزمها أن تقوم حتى بخدمة نفسها، بل يخدمها خادما بل إلى غير ذلك. فهنا على كل حال، إن كانت مر معنا أن الأمر في ذلك وعاشرهن بالمعروف، فإن كانت المرأة من عادتها ومن شأنها ومن شأن هذا المجتمع والطبقة التي هي فيه أن تقوم بهذه الخدمة المعتادة لزوجها وفي بيتها، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن تقوم المرأة بما يتعلق بخدمة البيت، بإعداد الطعام وغسل الملابس إلى آخره، إذا كانت من هذا الوسط الذي تقوم به، فعند ذلك هنا تكون فيه هذا النوع عدم الطاعة. وإن كان الأصل كما يقال في الطاعة هو ما يتعلق بالعشرة في هذا الباب، عند ذلك تكون ناشزا فلا تستحق هذه النفقة. قال: وترجع بما ما اتضح. إذا قصد رجل أن يطلق زوجته لكن الزوجة تحيض مرة في كل سنة، فكيف يطلقها؟ يطلقها بعد مضي السنة، يعني فهذا مجال، يعني بمعنى أنه إذا كانت في الحيض ليس له أمد، فإن كانت لا تحيض إلا سنة في السنة مرة واحدة، ثم وطئها في هذا الطهر الذي وطئها فيه، فهنا قلنا بأن هذا الطلاق طلاقا بدعيا، فعند ذلك عليه أن ينتظر إلى أن تحيض ثم يطلقها. نختم بهذا الزوج. قال: إذا قال الزوج لزوجته: إن فعلت كذا تكون طالق، وفعلت هنا وقع الطلاق، وإذا وقع وندمت الزوجة ويوجد أولادها، ما السبيل للرجوع؟ السبيل الرجوع تذهب إلى مفتي، فهنا على كل حال درس علمي، ولذلك أنا مسائل الطلاق لا أفتي فيها، مسائل الطلاق لا أفتي فيها، ولذلك الذي ينبغي التحرز من هذا الطلاق ونحوه وما شابه ذلك، فهنا الأصل أنه يقع الطلاق، بمعنى لأنه علقه على أمر، فهنا يقع الطلاق في هذا الأمر، لكن ما السبيل بعد ذلك؟ هل يقع أو لا يقع؟ تذهب إلى مفتي، فلعل الله ييسر لها ذلك، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.